يقول جزاك الله خيرا، هل قول القائل توكلت على الله ثم عليك مثل ما شاء الله ثم شئت؟ الذي يظهر أنها ليست مثلها، لأن التوكل عبودية قلبية لا يجوز أن تكون إلا على الله، ولا يكون أي اعتماد في القلب إلا على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل عبودية قلبية لا يجوز أن تكون إلا لله وحده، وهذا من شرط الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتقديم المعمول هنا على العامل أيضا يفيد الحصر، فهذه عبودية لا تكون إلا لله، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك. فلا يقال توكلت على الله ثم على فلان، توكلت على الله ثم على فلان، فهذا لا يصلح فيه العطف بثم، لأن التوكل إنما يكون على الله وحده. نعم.